بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية عشرة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. باب أبنية الفعل المزيد فيه. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وول استقام حرنج من فصل وفعال ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبي خاتدلا تدحرجت عضي طحلول اصبطر تولى مع تولى خلبس سنبس اتصلا وحبنط أحوان صلس لنقى تمسكن سلقى قلنست جوربت هرولت مرتحلا زهزقت أو زهزقتها القمت. ذكر هنا أوزان الفعل المزيد فيه الذي وقعت فيه حروف الزيادة، وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك سألتمونيها سألتمونيها، قال بعضهم وأحرف الزيادة المستعملة سألتمونيها فنعم المسألة. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر 48 وزنا للفعل المزيد فيه، وفي هذه الحلقة سنقتصر على 30 منها، ريثما نكملها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. الوزن الأول أفعل نحو أعلم، فهذا الوزن مزيد ثلاثي زادت فيه همزة القطع، ومن ذلك أكرم. ثانيا فاعل نحو والى الشيء أي تابعه، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه الألف. فعل هو الوزن الثالث نحو ولا أي أدبر، هو مزيد ثلاثي زيدت أو زيد فيه أحد المضاعفين يعني أحد اللامين أحد اللامين. الرابع استفعل نحو استقام، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والسين والتاء. خامسا افعلل نحو احرنجم، يقال احرنجمت الإبل إذا اجتمعت، وهو مزيد رباعي زيدت فيه همزة الوصل والنون. سادسا انفعل نحو انفصل، يقال انفصل الشيء إذا انقطع، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والنون. سابعا افعال نحو احمار، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل وأحد المضاعفين والأليف. ثامنا افعل نحو احمر واشهب واخضر واسود، كلها مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل وأحد المضاعفين. تاسعا افعيل نحو هبيخ، يقال هبيخ الصبي إذا امتلأ وانتفخ، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والياء المشددة. عاشرا افتعل نحو اعتدل، يقال عدلت عدلت الرمح فاعتدلت، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والتاء. الحادي عشر تفعلل نحو تدحرج، يقال دحرجت الصخرة فتدحرجت، مزيد رباعي زيدت فيه التاء. الثاني عشر فعيل نحو عضيط، يقال عضيط الرجل فهو عضيوط كعصفور أو عضيوط كفرعون إن كان يسبقه الحدث عند الجماع، وهو مزيد ثلاثي زيدت فيه الياء. الثالث عشر افعوعل نحو حلولا، يقال حلول الشراب إذا زادت حلاوته، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والواو وأحد المضاعفين. الرابع عشر افعل لا نحو اسبطر، اسبطر الرجل إذا اضطجع، فهو مزيد رباعي زيدت فيه همزة الوصل وأحد المضاعفين. الخامس عشر تفاعل نحو توالى الشيء إذا تتبع، مزيد ثلاثي زيدت فيه الألف والتو. السادس عشر تفعل نحو تولى الرجل إذا ادبر، فهو مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء واحد المضاعفين. السابع عشر فعلس نحو خلبس فلان فلانا إذا خدعه وفتنه، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه السين. الثامن عشر تفعل نحو سنبس، سنبس الرجل في سيره إذا أسرع وحرك راحلته، مزيد ثلاثي زيدت فيه السين. التاسع عشر افتعل نحو اتصل، أصله تصل، أصله اوتصل كاعتدل، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والتاء. العشرون افعلأ نحو حبنطأ، يقال حبنطأ البعير إذا عظم بطنه من وجع يسمى الحبط، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة الوصل والنون والهمزة الأخيرة. الحادي والعشرون افونعل، افونعل نحو حونصل، حونصل الطائر إذا ثن عنقه وأخرج حوصلته، والحوصلة في الطائر بمنزلة المعدة في الرجل، مكان يجتمع فيه ما يأكله. مزيد ثلاثي حونصل مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة وصل والواو والنون. الثاني والعشرون افعل لا نحو سلنقى، سلنقى الرجل على قفاه إذا استلقى، مزيد ثلاثي زيدت فيه همزة وصل والنون والألف الأخيرة. الثالث والعشرون تفمعل أو تمثعل، تمثعل نحو تمسكن الرجل إذا أظهر المسكن، مزيد ثلاثي زيدت فيه التاء والميم. الرابع والعشرون فعلى نحو سلقى، سلقى فلان فلانا على قفاه أي طرحه وألقاه، هو مزيد ثلاثي زيدت فيه الألف الأخيرة. الخامس والعشرون فعنل نحو قلنس الرجل ولده إذا ألبسه القلنسوة، مزيد ثلاثي زيدت فيه النون. السادس والعشرون فوعل نحو جورب الرجل ولده إذا ألبسه الجورب، مزيد ثلاثي زيدت فيه الواو. السابع والعشرون فعول نحو هرول، هرول الرجل في سيره إذا أسرع، مزيد ثلاثي زيدت فيه الواو. الثامن والعشرون عفعل نحو زهزق الرجل إذا أكثر الضحك، مزيد ثلاثي زيد فيه أحد المضاعفين. التاسع والعشرون هفعل نحو هلقم الرجل، هلقم الرجل الطعام إذا لقمه وابتلعه، مزيد ثلاثي زيدت فيه الهاء. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد السابع من شهر رجب سنة 39 و400 ألف للهجرة الموافق للخامس والعشرين من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.